بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك واحتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يوضح سبحانه الحكمة في خلق الجن والإنس، وأنه خلقهم ليعبدوه لا لأمر آخر، ولكن خلقهم ليعبدوه ويعظموا أمره ونهيه وإنقادوا لشرعه. هذه الحكمة في خلقهم وإيجادهم، ليس به حاجة إليهم، لا ليتكثر بهم من قلة، ولا ليتعزز بهم من ذلة، ولا لأمر آخر سوى عبادته سبحانه وتعالى. ولم يخلقهم ليأكلوا ويشربوا ويتمتعوا باللذات والنساء، لا، خلقهم ليعبدوه ويسل لهم الأرزاق ليستعينوا بها على طاعته من مأكل ومشرب ومنكح وغير ذلك. كل هذه النعم ليستعينوا بها على طاعته. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الرسل اعملوا صالحا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالله أباح لهم الطيبات ويسل لهم الطيبات، ولكن الحكمة ليعملوا ليشكروه ليعبدوه. وهكذا أرسل الرسل لهذه الحكمة، أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، أرسلهم ليدعو الناس إلى توحيد الله وطاعة الله وعبادته. بعدما وقع الشرك في قوم نوح أرسل الله إليهم نوحا، وهو أول الرسل أرسله الله إلى الأرض بعد وقوع الشرك. أما أولهم مطلقا فهو آدم عليه الصلاة والسلام، أبونا أرسل ونبي ليعبد وأمر ليعبد الله ويعبد ذريته الله، فهو رسول إلى ذريته ليعبد الله ويستقيم على طاعته. ومضى قرون على ذرية آدم على التوحيد والإيمان، ثم وقع الشرك في قوم نوح فأرسل الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام، فهو أول رسول أرسله الله إلى الأرض بعد وقوع الشرك. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه حكمة في إرسالهم ليدعو الناس إلى عبادة الله وتوحيده. وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميع الخلائق من الجن والإنس، من ذكور وإناث وعرب وعجم، كلهم خلقوا ليعبدوا الله. وهذه العبادة هي دين الإسلام، هي دين الإسلام الذي قال الله فيه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال فيه سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال فيه سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالرسل بعثوا ليأمروا الناس بعبادة الله، ليرشدوهم ويعلموهم. فعبادة الله هي توحيده وطاعته، هي الإسلام والإيمان، هي الهدى، هي البر والتقوى. ولهذا تنوعت العبارات في كلام الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، إن الأبرار في نعيم، ولكن البر من اتقى. فسماه إسلاما وسماه تقوى وسماه إيمانا وسماه هدى وبرا وسماه عبادة. فدين الله الذي بعثت به الرسل وانزلت به الكتب وخلقت من أجله الخليقة هو توحيد الله وطاعته، هو الإسلام والإيمان، هو الإخلاص لله والخضوع له والانقياد لأوامره. فسمي إسلاما لأن العبد يسلم أمره لله، ينقاد لله، أسلم لله يعني انقاد لأمره وعبده واتقاه. وسمي الدين عبادة لأنه يتضمن الذل والخضوع لله جل وعلا. فالمسلم منقاد لله لا ذليل لله مطيع له غير متكبر، بل ينقاد لأمره ويطيع أمره وينقاد لشرعه ويقف عند حدوده. هكذا يجب على العبيد جميعا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني لا تجعلوا له شركاء وآلهة ونظراء تعبد لهم معه، بل خصوه بالعبادة سبحانه وتعالى. وهذه العبادة هي توحيده بعباداتنا، أن نخصه بعبادة من صلاة وصوم وغير ذلك، نعبده وحده، ندعوه وحده، نستجدر به، نستغيث به، نسأله الجنة، نعوذ به من النار، نخافه ونرجوه. كل العبادة له سبحانه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، قال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. والشرك أعظم الذنوب وأكبر جرائم، هو ضد التوحيد. ولهذا قال الله سبحانه إن الشرك لظلم عظيم، قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك أعظم الذنوب. ولهذا قال يا رسول أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم الذنوب، أن يتخذ لله ندا يعبده مع الله، يستغيث به، يندر له، يذبح له، يصلي له، يصوم له، هذا هو الند. والأنداد الأشباه والنظراء. فالمشركون اتخذوا لله الأنداد فضلوا وكفروا بذلك. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني وجوه وحده ليس له ند ولا نظير، بل جميع المخلوقات كلها ذليلة مخلوقة لله، كلها عبد لله. جميع مخلوقات من الرسل والأنبياء والملوك وغيرهم كلهم عبيده، كلهم عبيده، وهو خالقهم ومربيهم جل وعلا وإلههم. فالواجب على جميع العباد من جن وإنس أن يخضعوا لعظمته ويذلوا لعظمته وأن ينقادوا لشرعه أينما كانوا حسب ما جاءت بالرسل. ونصيبنا منهم محمد عليه الصلاة والسلام، هو نصيب هذه الأمة، هو خاتم الأنبياء، كما قال الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الله جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام، قال تعالى قل يا أيها الناس، يعني قل يا محمد يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. يعني ذي تهتدوا، فكما قال تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فعلى جميع الرجال والنساء جميع المكلفين من جن وإنس أن يعبدوا الله ويتفقهوا في دينه ويعرفوا شريعته. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالواجب على جميع الناس يتفقه في الدين والتعلم حتى يعرفوا عبادة الله التي أمروا بها، حتى يعرفوا ما أوجب الله عليهم، ما حرم الله عليهم، فيعبدوه بذلك سبحانه وتعالى. ويقول عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كما ذا غيث أصاب أرضا فكانت منها نقية، طائفة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها أجادم أمسكت الماء فنفع الله به الناس وشربوا وشقوا وشرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فأكثر الخلق مثل قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت خلا لإعراضهم عن الله وعن دين الله، هذه حال الأكثرين. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال تعالى وإن تطع أكثر من يضلوك عن سبيل الله. قال سبحانه ولقد صدق عليه إبليس ظنه واتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فالواجب عليك عبد الله أن تحذر أن يصيبك ما أصاب الأكثرين، وأن يصيبك ما أصاب من أعرض عن دين الله حتى استولى عليه الشيطان. أقبل على دين الله وتعلم وتفقه في دينك، وعليك بالقرآن، هذا القرآن العظيم الذي هو أشرف الكتب، أنزله الله هدى لنا وتبيانا للحق. قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هذا الواجب على جميع الثقلين، أن يتبعوا هذا القرآن ويعظموه وينقادوا لما فيه من الأوامر والنواهي. فالأوامر تفعل والنواهي تجتنب طاعة لله وتعظيما له وإخلاصا له سبحانه وتعالى. قد قص علينا أخبار الأمم التي عصت والتي أجابت، قص علينا جل وعلا أخبار الماضين. لماذا؟ لنعتبر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ويقول سبحانه فاعتبروا يا أولي الأبصار. قص علينا خبر آدم وما أصابه وما زين له الشيطان من الشهوة وأكل الشجرة، وقص علينا خبر نوح خبر هود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وغيرهم وما أحصل لأممهم وما جرى عليهم من العقوبات. لماذا؟ لنعتبر ونتعظ ونأخذ حذرنا. ففي القرآن الكريم الآيات والنذر والبينات والهدى لمن كان له قلب، لمن تدبر وتعقل. وأنت لا تدري يا عبد الله ماذا بقي من حياتك، فالحزم والكيس أن تجزم الحق أبدا ليلا ونهارا أينما كنت، وأن تستقيم على طاعة ربك، وأن تعظم أمره ونهيه، وأن تحذر غضبه وعقابه. وأعظم الذنوب اشرك بالله كما تقدم، من مات عليه لا يغفر له، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات على الشرك لم يغفر له نسأل الله العافية، كعبادة القبور، عبادة الأنبياء، عبادة الأشجار والأصنام، عبادة الجن، هذا الشرك الأكبر، يدعو صاحب القبر أو يستغيث به أو ينذر له أو يذبح له، أو للجن أو للملائكة أو للأولياء يستغيث بهم ينذر لهم، هذا هو الشرك الأكبر الذي قال الله به جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال فيه سبحانه إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال فيه ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أما المعاصي تحت المشيئة، إذا مات على شيء من المعاصي قال الله فيه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تحت مشيئته سبحانه وتعالى. إذا مات على الزنا، على الربا، على عقوق الوالدين أو أحدهما، على الغيبة والنميمة، على شرب المسكر، هذا تحت مشيئة الله. قد يعذب في النار على قدر معاصيه وقد ينجو ويعفو الله عنه لأعمال صالحات أو لتوبة بادر بها قبل الموت فينجو. وكثير من العصاة يعذبون على معاصيهم في النار ثم يخرجهم الله من النار بعد التطهير والتمحيص. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم يشفع في العصاة من أمته، وأن الله يحد له حدا فيخرجهم من النار، ثم يشفع يحد الله له حدا، ثم يشفع يحد الله له حدا، ثم يشفع يحد الله له حدا من العصاة. ويبقى في النار عصاة لم تشملهم الشفاعة، فيخرجهم الله بعد التطهير والتمحيص بفضل رحمته ويلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل، فإذا تنبى خلقهم أدخلهم الله الجنة. فالواجب الحذر، ومن يستطيع النار ومن يصبر عليها ولو لحظة نسأل الله العافية. فالواجب الحذر والمسارعة إلى طاعة الله والحذر من معاصيه والوقوف عند حدوده ترجو ثوابه وتخشى عقابه، ولا بد من التفقه في الدين والتعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالمؤمن يتعلم والمؤمنة تتعلم من القرآن، يقرأه ويتدبر ويتعقل ويكرر حتى يفهم. وهكذا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته تفسر القرآن، الله أعطاه القرآن ومثله معه والسنة الوحي الثاني. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. ومحمد عليه الصلاة والسلام إن هو إلا وحي يوحى، أوحى الله إلى القرآن والسنة الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام تفسر القرآن وتبينه. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا معنى القرآن بسنته، فالواجب طاعته وطاعة ما في كتاب الله، وعند النزاع يجب الرد إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، يعني إلى القرآن والسنة، إلى كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين، بهما وفيهما الحكم فيما يتنازع فيه الناس. وعلى كل إنسان، على كل مسلم، على كل مسلمة طلب العلم، تفقه في الدين، يتعلم ماذا أوجب الله عليه، ماذا حرم الله عليه، يتبصر حتى يعبد الله على بصيرة، وحتى يدع ما حرم الله على بصيرة. ومن ذلك حضور حلقات العلم والعناية بحلقات العلم والإصغاء لخطبة الجمعة والاستفادة مما يقوله الخطيب والعلماء. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، إذا رسوان رياض الجنة قال حلق الذكر. ومن ذلك ما يبث في إذاعة القرآن من المحاضرات والحلقات العلمية والفتاوى، هذا علم عظيم ينبغي للمؤمن أن يستفيد من ذلك. إذاعة القرآن فيها علم عظيم، فيها برنامج على الدرب، فيها أسئلة كثيرة، فيه محاضرات، ندوات علمية يستفيد المؤمن منها. يصغي لهذه الإذاعة، إذاعة القرآن، يستفيد منها الساعة 9:30 في آخر النهار من كل يوم من نداء الإسلام، تسمع فوائد، أسئلة تنفعك، فيها سؤال وجواب في جميع الليالي. هذه من نعم الله العظيمة، ونفع الله بها كثيرا في الداخل والخارج. فالوصية أيها الإخوة العناية بهذه الإذاعة، إذاعة القرآن، والاستفادة منها، وأن توصوا غيركم بذلك من الأهل والأولاد والجيران حتى يستفيد الجميع. وقبل ذلك وأعظم من ذلك العناية بالقرآن كما تقدم، العناية بالقرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسماع العظات في المساجد وحلقات العلم. ومن الكتب المفيدة رياض الصالحين، كتاب طيب الحافظ النووي رحمه الله، هذا كتاب مختصر ومفيد، بلوغ المرام، عمدة الحديث، هذه مختصرات منتقى الأخبار، مختصرات تفيد طالب العلم وتفيد أيضا المسلم إذا قرأها لطالب العلم ووضح له المعنى. وإذا علم المؤمن أنه مخلوق للعبادة فالواجب عليه أن يحقق هذه العبادة، أنت مخلوق لها لابد أن تحققها عن علم وعن بصيرة لا عن جهل. فالجاهل قد يرى الباطل حقا والحق باطلا، ويزين له الشيطان الباطل، ولكن مع التعلم والتفهم والتفقه في الدين والسؤال يتضح المؤمن ما وجب الله عليه، ويتضح لا ما حرم الله عليه، فيعبد الله على بصيره. ومن نعم الله العظيمة ومن رحمته العظيمة إنزال هذا القرآن كن بين أيدينا ميسرا بحمد الله فيه الهدى والنور. هذا كتاب الله بيننا موجود. فمن نعم الله عليك وعلى كل مسلم أنه بين يديك، تقرأه من المصحف، تقرأه عن ظهر قلب، إذا حفظته تتأمل وتدبر وتعقل، فهو أنزل لمنفعتك لهدايتك كما قال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، هذا بلاغ للناس وأنتم من الناس، قد بلغتم بهذا الكتاب العظيم، قد بلغتم بالقرآن، بلغتم بالسنة، فعليكم أن تفقهوا وأن تتعلموا وأن تبصروا وأن تلزموا الحق. وعند الإشكال يسأل المؤمن، يسأل أهل العلم مشافهة أو مكاتبة عما أشكل عليه، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسألون الرسول عما أشكل عليهم، ولقد ذكر الله لنا في كتابه العظيم أسئلة سألها الصحابة نبيهم. فأنتم كذلك لكم أسوة بهم، تسألون أهل العلم عما أشكل، مع تدبر القرآن، مع العناية بالسنة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، مع العناية بالإذاعات التي فيها الإرشاد والدعوة إلى الخير، إذاعات القرآن، مع العناية بخطب الجمعة والإصلاة والاستفادة، مع العناية بالمحاضرات التي تلقى بين وقت وآخر في المساجد، مع العناية بحلقات العلم لو وجدت في أي مسجد، كل هذا من باب طلب العلم والتفقه في الدين. المصيبة الإعراض والغفلة. قال الله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. هذه صفتهم، الإعراض عن دين الله، فإياك أن تشبه بهم. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يعش يغفل. فأنت يا عبد الله عليك أن تجتهد وأن تحذر الغفلة والإعراض، وأن تعتني بالقرآن والسنة، وأن تجتهد في قراءة القرآن وتدبر معانيه، وتسأل أهل العلم تسمع الفائدة من أهلها. هذا هو طريق النجاة، هذا هو سبيل السعادة، وهذا هو الصراط المستقيم الذي قال فيه: اهدنا الصراط المستقيم، وقال فيه: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. هو دين الله، هو اتباع الحق، توحيد الله وطاعته وترك معصيته، هذا هو صراط الله المستقيم الذي أنت تسأله في كل وقت في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هو العلم والعمل، العلم بالحق والعمل به، هذا صراط الله المستقيم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة، وأن يعيذنا وإياكم من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويمنحهم الثقة بالدين ويصلح قادتهم، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يوفقهم لكل ما في صلاح العباد والبلاد، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. اللهم صل وسلم. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفقه الله لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم كشف وجه الميت إذا وضع في القبر، وماذا يجب على من فعل ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الميت إذا وضع في القبر لا يكشف وجهه، لا ذكر ولا أنثى، يكون عليه كفنه ويغطى بدنه كله، وجهه وغيره لا يكشف شيء، إنما هذا من عمل بعض العامة، كشف الوجه من عمل بعض العامة، هذا غلط. الميت إذا وضع في القبر يوضع ملفوفا في كفنه لا يبدو منه شيء، لا رأس ولا وجه ولا غير ذلك. سماحة الوالد، ما معنى الغلو في الدين وما هي نصيحتكم للشباب في هذا الخصوص؟ الغلو الزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والله يقول سبحانه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ونهي أهل الكتاب تحذير لنا، يخبرنا أنه نهاهم وهو تحذير لنا عن الغلو في الدين وهو الزيادة فيما شرع الله. هذا هو الغلو، الزيادة فيما شرع الله، كأن يأمر الناس بشيء ما أمر الله به، كإحداث الموالد، بدع الموالد، كأن يأمر الناس بصلاة ما أمرها الله بها، بصيام ما أمر الله به. هذا هو الغلو، يعني الزيادة في الدين التي ما شرعها الله جل وعلا، أو يعادي ويهجر على غير بصيرة، هذا غلو في الدين، أو يأمر بغير حق يظنه دين، هذا من الغلو. لا بد التبصر حتى يأمر بالخير وينهى عن الشر على بصيرة، ويعادي ويوالي على بصيرة. ومن الغلو البناء على القبور، اتخاذ المساجد عليها، اتخاذ القباب عليها، هذا من الغلو. أما إذا دعاها من دون الله هذا الشرك، إذا دعاها واشتغل بها هذا الشرك الأكبر. وإقامة الموالد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد فلان أو فلان، والاحتفال بذلك من الغلو ومن البدع، كمولد البدوي، مولد الحسين، مولد الذي يفعله الرافضة، كل هذه من البدع ومن وسائل الشرك. فإذا اجتمع الناس المولد غلب عليهم الشيطان حتى يزين لهم الشرك، حتى يقعوا الشرك مع البدعة جميعا، البدعة وسيلة الشرك، يجتمعون لمحبته وذكر محاسنه فيقعوا في الشرك في دعاه والاستغاثة به ولله، فيقع الشرك كما وقعت الرافضة في عبادة علي والحسين والحسن وغيرهم، عظموهم تعظيما زائدا حتى وقعوا في الشرك. وهكذا غيرهم من ضلال هذه الأمة الذين غلوا في الصالحين حتى عبدوهم من دون الله، غلوا في الرسول حتى عبدوه في البدوي، في الحسين، في المرسي، في عبد القادر الجيلاني، في فلان وفلان، حتى عبدوهم من دون الله. هذه فائدة الغلو، الشرك إن شاء الله. نعم. حفظك الله. السؤال: رجل توضأ مع أنه يستبري من البول، وعند انتهاء الوضوء يشعر بنقطة في الملابس حينا وهو في الصلاة، وما الحكم في ذلك؟ إيش؟ رجل توضأ بعد أن استبرأ من البول، وعند انتهاء الوضوء شعر بنقطة في الملابس أحيانا وهو في الصلاة، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خير؟ يجب على العبد أن يحضر الوساوس، إذا استنجى يعلم أنه انتهى، يدع الوساوس من نقطة خرجت أو في ثوبه أو كذا من الوساوس، يعمل على أنه تطهر والحمد لله. إلا إذا علم يقينا 100% أنه خرج شيء يعيد الاستنجاء. أما ما دام وشاوي قد وقد يفتش، لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجب الشاي في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحد يغطي شيء فأشكل عليه أخرج منه شاملا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يحذر الوساوس، إذا وسوس أن خرج من ذكر الشيء أو من دبره ريح لا يخرج، صلي مع الناس إلا يجزم 100% لا شك في ذلك أنه خرج. ما حتى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. السؤال: رجل الحج وأكمل مناسك الحج إلا أنه طاق ولم يسعى وسافر إلى بلاده، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خير؟ هذا في التفصيل، إذا كان أحرم الحج مفردا ولما دخل طاف وسعى وبقي على إحرامه، أو بالحج وعمره جميعا قارنا فدخل مكة وطاف وسعى وبقي على إحرامه فليس عليه شيء، ما إلا طواف بعد ذلك، بعد نزوله من عرفات يوم العيد أو بعد العيد طوف فقط، شدها السعي الأول إذا كان مفردا أو قارنا وسعى مع طواف القدوم. أما إذا كان ما سعى مع طواف القدوم، حاج مفرد أو قارن ولا سعى مع طواف القدوم، لا بد يسعى، إذا سافر يعود يسعى يرجع إلى مكة ويسعى. وهكذا إذا كان متمتع ولم يسعى مع طواف طواف الإفاضة لا بد يرجع يسعى. إذا كان قارنا أو مفردا ولم يسعى مع طواف القدوم فإنه يرجع إذا سافر حتى يطوف حتى يسعى مع طواف الإفاضة اللي فعله، يسعى ثم يطوف طواف الوداع. وهكذا المتمتع الذي طاف مع سعى مع طواف القدوم ولكنه جهل سافر بعد طواف الإفاضة ولم يسعى عليه سعي ثاني، يسعى مع طواف الإفاضة لحجه والسعي الأول كان لعمره. فإذا سافر مع طواف الإفاضة ولم يسعى رجع، يلزم الرجوع حتى يسعى. وإن كان لزوجه وآتاها عليه دم. نسأل الله الجميع التوفيق. نعم. سماحة الوالد حفظك الله، رجل حصل عليه حادثة وهو شخص آخر وقرر المرور على واحد منهم 25% من الخطأ وعلى الآخر 75%، وقد نتج عن ذلك ما بوفاة شخص، فعلى من تجب الكفارة من السائقين؟ الدية واجبة على الجميع على قدر ما حملوا، اللي عنده 75 عليه 3/4 واللي عنده 25 ربع الدية. أما الكفارة عليهم كفارة كلهم اللي اشتركوا بالخطأ، إذا كان كلهم مشتركين بالخطأ عليهم كفارة، في واحد عليه إجرابة من عدل لسوم شرع المتابعين، سواء هذا 50% وهذا 50% أو هذا 70 وهذا 30 أو هذا 40 وهذا 60 أو هذا 80 وهذا 20، كل عليه الكفارة ما دام ثبت الخطأ أن شارك بالخطأ. والكفارة لا تتبعض، كفارة عتق رباه فإن عجز الصوم شهرين متابعين. أما الدية تتبع الذي عليه 75 عليه 3/4 الدية، والذي عنده 25 عليه ربع الدية، وإذا كان هذا عليه 50 وهذا 50 صارت الدية أنصاف بينه. سماحة الوالد حفظك الله، رجل خالع زوجته ولم يأخذ عوضا منها وقد انتهت الآن عدة زوجته، هل يصلح له بمراجعتها أم لا؟ إذا تخالع على مال معلوم أو على أنها تنفق على أولادها ولا طالب شيء، هذه فرقة باينة. إذا كان ما قبلها طلقتان له الرجوع إليها بعقد جديد، هذه فرقة باينة بين الصغرى. فإذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين على مال تعطيه إياه أو على أنها تحضن أولادها ولا طالب بنفقة، فإن ثم طرى عليه يعوي عليها لا مأس يرجع إليها بعقد جديد، لأنه فقدت هذه باينة بينات صغرى، مثل التي طلقها واحدة أو طلقتين ثم خرج من العدة لا يرجع إليها إلا بعقد جديد لا تخرج بها من العدة. أما إن كان الطلاق الأخير هو الثالثة فلا تصلح إلا بعد زوج، إذا كان حين خالعها طلقها طلقات الثالثة لا تصلح إلا بعد زوج. سماحة الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظك الله، كم مقدار نصاب الذهب وهل تجب الزكاة في الملبوس والمدخر أم في المدخر فقط؟ زكاة الذهب نصاب الذهب 20 مثقال، 11.5 جنيه جنيه سعودي، والزكاة تجي في المدخر وفي الملبوس على الصحيح، لكن عندها حلي تلبسها تبلغ النصاب فراجع فيها الزكاة عند جميع من أهل العلم، والمدخر عند جميع في الزكاة عند جميع إذا بلغ النصاب. والزكاة ربع العشر، إذا كان الحلي 40 جنيه فالزكاة فيها جنيه واحد قيمة جنيه واحد، وإذا كان عنده 1000 ريال الزكاة 25 ربع العشر، والمئة 2.5 ربع العشر، 40,000 1 ربع العشر يعني 1/40. نعم. سماحة الشيخ حفظك الله، 3 من الإخوة متزوجين ومصلحتهم واحدة ومصروفهم واحد، فهل يجزي عنهم ضحية واحدة مع أنهم يسيرون؟ نعم الحال إذا كانوا في بيت واحد تكفيهم عيد واحد، رجل يضحي بالشاة عنه وعن البيت. النبي صلى الله عليه وسلم عنده 9 أبيات وضحى بشاة واحدة عنه وعن جميعا عنه وعن أهل بيته. فإذا كان الإنسان عنده أولاد كثيرين ذكور وإناث وزوجات وذبح ضحية واحدة أجزأ شعار شرعي، وإن ذبح بأكثر فلا بأس. أما إذا كان في بيوت كل واحد في بيته مستقل، كل واحد السنة يضحي للحالة، كان هذا في بيت وهذا في نفقته مستقلة، كل واحد يضحي عن نفسه والي بيته، هذا أفضل. فضيلة الشيخ الجليل، الرجاء وصف الحجاب الشرعي للمرأة كما هو ورد في الكتاب والسنة وجزاكم الله خير. الحجاب الشرعي أن تستر نفسها جميعها، قال تعالى وإذا سألتهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن الآية، تستر رأسها وجهها وأقدامها يديها بالساتر من الباب غيره، إلا في حال الإحرام لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب، تستر وجهها ويديها بغير القفازين وبغير البقعة، بالخمار بالعباءة بالجلال. ورسولنا المحرمة أن تلبس القفازين، والقفازين سوس تكون اليدين منسوجة أو مخيطة لا تلبسها، لكن تغطي يديها بغيرها مثل ما تغطي بدنها بغير الأعلان. والمحرم كذلك لا يغطي بدنه بالقميص ولا بالسراوي، ولكن يغطيه بالإزار والرداء، والرأس مكشوف في حق الرجل، والمرأة تغطي رأسها ووجهها بالستر الذي غير البقعة. نعم. سماعة الشيخ حفظك الله، ما حكم نتف الشعر من الحاجبين؟ لا يجوز نتف الشعر من الحاجبين ولا قصه ولا حلقه. الرسول عليه الصلاه والسلام لعن النائصه والمتنمسه، والنمص نتف الشعر، واذا حلق صار اشد، واذا قصه صار اشد. نعم. وصلى الله على نبينا محمد، جزاك الله عنا احسن الجزاء وبارك في جهودك، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.